بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، نراجع فصلا ثم نرجع إلى درسنا. والمراجعة اليوم بإذن الله عز وجل في فصل سجود السهو، ونجعله على يومين، نجعله على يومين. طيب، سجود السهو يشرع، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن السجود ماذا؟ السهو يشرع، أي بمعنى أنه مشروع، أنه ماذا؟ مشروع. ويشرع في أي الصلوات سجود السهو؟ يشرع في أي شيء، أو ما هي الأشياء التي لا يشرع فيها سجود السهو؟ حسن، ما هي الأشياء التي لا يشرع فيها سجود السهو؟ صلاة الجنازة هل يشرع فيها سجود السهو؟ لا يشرع. لماذا لا يشرع فيها؟ لأن أصلها ما في سجود أصلا، أصل الصلاة ما فيها ماذا؟ سجود. أصل الصلاة ليس فيه ماذا؟ سجود. فكيف يسجد الإنسان في شيء ليس له ماذا؟ أصل، أي فيما يتعلق به السجود. في الصلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها ماذا؟ سجود. ففي صلبها لا سجود، فكيف يسجد وكيف سيسجد؟ كيف سيسجد وكيف سيسجد؟ يعني ما يصلح أن يسجد الإنسان إذا ساف في صلاة الجنازة. طيب، وأيضا مما مر معنا سجود التلاوة، هذا لا سجود فيه، لا سجود فيه إذا سهى الإنسان فيه، والسبب أن هذا لا يعتبر صلاة، هذا أمر. والأمر الثاني أنه سيزيد على أصله، سجود السهم، سجود التلاوة وسجود الشكر سجدة واحدة، فإذا سجد سجدتين زاد على أصله، وأيضا لا يعتبر صلاة. سجود التلاوة وسجود ماذا؟ الشكر لا يعتبر صلاة، فإن الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا ليس في سجود الشكر ولا في سجود ماذا؟ التلاوة. وسجود الشكر والتلاوة إنما هو سجدة، فإذا سجد زاد على أصله، فإذا سجد زاد على أصله. وأيضا يا أخوان، ها؟ لا، ما وصلنا لا سنأتي عليه. ما يتعلق به إذا سهى الإنسان في سجدتي السهو، واضح؟ إذا سهى الإنسان في سجدتي ماذا؟ السهو، فإنه لا سجود بالإجماع، والسبب أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاسترسال فيه، ما يخرج، يؤدي إلى الاسترسال ماذا؟ فيه، يؤدي إلى الاسترسال فيه. وأيضا هذا ماذا؟ مصغر، سجود السهو ماذا؟ مصغر، فلا يصغر ماذا؟ المصغر عندهم، لكن الإجماع قائم، لأن مؤدى أن الإنسان ما سيخرج من السجود إذا سجد ماذا لي السهو في سجود السهو، يسهو ثم يسجد، يسهو ثم يسجد. ولهذا نقل الإجماع أنه لا سجود ماذا فيه. وأيضا إذا كثر منه ماذا؟ كثر السهو، كثر فيه السهو، أي كثر السهو في صلاته، فهذا قد أصبح ماذا؟ يعني مبتلى، إذا كثر ماذا السهو فيه فهذا لا يشرع فيه. ولهذا يذكرون أنه لا شك لكثير الشك، لا شك لكثير ماذا؟ الشك، فعلى هذا لا يصلح. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن سجود السهو ماذا؟ يشرع، أن سجود السهو يشرع في الزيادة والنقصان، وأخرج بذلك ماذا؟ أخرج بذلك العمد، أخرج بذلك ماذا؟ العمد. وذكر أن سجود السهو على كم قسم؟ سجود السهو على كم قسم؟ على ثلاث أقسام، تمام؟ واجب ومستحب ومباح، واجب ومستحب ومباح. متى يجب؟ متى يجب سجود ماذا السهو؟ متى يجب سجود ماذا السهو؟ في أي موضع؟ ها؟ لا، نريد ضابط أحسن، نريد ضابط يكون أضبط. متى يجب على الإنسان أن يسجد السهو؟ يجب عليه وجوبا أن يسجد ماذا لي السهو؟ ها؟ لا، احنا نريد ضابط، يعني الضابط ايش؟ فيما لا تعمد فيه، فيما لا تعمد فيه بطلت ماذا؟ صلاته. فيما لا تعمد فيما ذا بطلت ماذا؟ صلاته. هذا الذي يجب، وهذا الذي يتعمد بتركه إما واجبات وإما أركان، إما واجبات وإما أركان. فما كان من قبيل ما زاده الإنسان، ما زاده الإنسان عمدا بطلت به صلاته، فإذا سهى فيه الإنسان يجب عليه السجود فيه. هذا ضابط، الضابط أحسن لنا، الضابط ماذا أحسن. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو ما يتعلق بالمستحب، ما يتعلق ماذا به المستحب. متى يستحب عند المصنف سجود السهو؟ متى يستحب للإنسان أن يسجد للسهو؟ ها؟ إذا ماذا؟ نسي ماذا؟ ترك السنة من السنن. إذا ترك السنة ماذا؟ من السنن. هذا القسم الثاني صح ولا لا؟ سنة الإتيان لا، الذي ذكر المصنف يا أخوان. إذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، إذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، كأن يقرأ فاتحة الكتاب في الركوع واضح، أو في السجود، أو يعني يأتي فيما يتعلق بالقيام يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، القيام يأتي بذكر المشروع، أي مشروع في الصلاة في غير مكانه. فيقول المصنف عليه رحمة الله أنه يستحب لماذا سجود ماذا؟ السهو. القسم الثالث المباح. ما هو المباح؟ إذا ترك سنة من السنن قولية أو فعلية فيباح لماذا سجود ماذا؟ السهو. سجود ماذا؟ السهو. أما ما يتعلق بالثاني والثالث يحتاج إلى برهان. والصحيح أنه لا يسجد ماذا للسهو إلا إذا ترك، إلا إذا ترك ما كان عمده يبطل الصلاة. أما ما لم يكن ماذا عمده يبطل الصلاة فالصحيح أن ماذا لا يسجد ماذا فيه. والدليل على ذلك أن سجدتي السهو تعتبر زيادة في الصلاة، الأصل أنها محرمة، الأصل أن الإنسان يعني لو زاد الإنسان يعني سجدة، لو زاد الإنسان ماذا سجدة أو سجدتين في الصلاة لغير ما معنى، ما حكم الصلاة عمدا؟ تبطل صلاته. إذن هذا الفعل يبطل الصلاة، إذن فلا يفعل إلا لترك واجب، لا يفعل هذا الفعل إلا لترك ماذا واجب. أما بمجرد ترك ماذا مستحب أولا لم يرد من حيث النقل، والأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. فالصحيح أنه لا سجود لا في ترك المستحب ولا في ترك ماذا المباح ولا في ترك ماذا الأم أو لا في ترك ماذا لا في ترك يعني لا يتعلق بترك سنة ولا كذلك بالإتيان بقول في غير ماذا مكانه. فإذا أتى الإنسان بذكر مشروع في الصلاة في غير مكانه أو كذلك ترك سنة من السنن الصحيح أنه لا يشرع سجود ماذا السهو، لا يشرع سجود ماذا السهو. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله محل سجود السهو. أين محله عند المصنف؟ أين محله؟ الأصل أنه قبل السلام. الأصل عند المصنف عليه رحمة الله أن سجود السهو مستحب قبل السلام إلا إذا سلم ماذا عن نقص. يقول ماذا الأصل؟ يقول محله ماذا قبل السلام ندبا أي مندوب إلا إذا سلم عن نقص، نقص ركعة فأكثر، فيقول بعد ماذا بعد السلام. وما هو ضابط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ أنه إذا نقص، إذا ماذا نقص أو شك وبنى على اليقين، إذا نقص أو شك وبنى على اليقين في هذه الحالة ماذا ها قبل السلام. وإذا حصل بأنه ماذا بنى على غلبة الظن وزاد فيكون بعد السلام. هذا من أحسن ما تضبط به المسألة، هذا من أحسن ما تضبط به ماذا المسألة. وما يرى أن هذا من قبيل الاستحباب بل واجب، يقول يجب في حال النقصان أو في حال الشك ويبني على اليقين يجب أن يسجد قبل السلام. وإذا حصل بأنه ماذا زاد أو بنى على غلبة الظن معنى ذلك أنه يسجد بعد السلام وجوبا، ليس المسألة على الاستحباب. وما ترى في كتب بعض الفقهاء أن الأمر من حيث الأفضلية فقط، من حيث الأفضلية. شيخ الإسلام يقول واجب، شيخ الإسلام يقول ماذا واجب، وهذا الذي دلت عليه ماذا الأدلة، هذا الذي دلت عليه الأدلة. ثم ذكر عليه رحمة الله أن الإنسان إذا سلم قبل تمام ماذا صلاته، إذا سلم قبل تمام صلاته، فإذا سلم الإنسان عمدا قبل تمام الصلاة ما حكم الصلاة؟ تبطل صلاته، تبطل ماذا صلاة. وإذا كان سهوا، إذا كان ماذا سهوا، قسم المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة إذا قسمين، إذا سهى الإنسان فسلم من صلاته قسمها إلى قسمين، ما هم القسمان؟ إذا سهى الإنسان فسلم من الصلاة قسمها إلى قسمين، إذا كان عن قرب يرجع إلى صلاته ويسجد للسهو ويكون بعد السلام لأنه زاد السلام، وإن كان إذا طال الفصل ففي هذا الحال يعيد الصلاة، على قول الجمهور يعيد الصلاة، وشيخ الإسلام يقول لا يعيد ماذا؟ الصلاة. والقرب والبعد هذا يرجع العرف، القرب والبعد هذا يرجع ماذا؟ إلى العرف، أنه إذا سلم ماذا؟ من صلاته سهوا أو نسيانا، أما إذا تعمد فتبطل ماذا؟ الصلاة. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه بعد السلام إذا أحدث بعد السلام، يعني إنسان سلم من الركعتين عليه، يعني صلى أربعا فسلم بعد الركعتين، بعد السلام يظن أنه قد انتهى من الصلاة فأحدث، أيش اللي مر معنا بهذه المسألة؟ ثم معنا تصورتم المسألة، المصنف يقول شيء، يقول هذا الإنسان إذا سلم من صلاته فأحدث أو قهقه أي ضحك، ففي هذا الحالة ماذا؟ بطلت كفعله ما في الصلاة، أي الذي يضحك في الصلاة والذي يحدث في الصلاة يعيد الصلاة من أولها. فالذي سلم من صلاتي سهوا، سلم من صلاتي قبل الانتهاء منها، فحصل بأنه أحدث أو ضحك، ماذا يرى المصنف؟ ها؟ بطل صلاته، ما يعيد الصلاة من أولها، يعني يعيد الصلاة ماذا؟ من أولها. وهذا قلنا مرجوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ماذا حصل؟ تكلم وتحدث ماذا معهم. لكن فيما يتعلق بالحدث، لو أن إنسان صلى صلاة الظهر ركعتين، ما صلى أربعا، سهى وسلم ثم أحدث، المسألة شبه إجماع بينهم أنه يعيد الصلاة من أولها لأن هذا حدث. أما إذا حصل بأنه قهقه على قول المصنف، ففي هذا الحالة ماذا؟ الصحيح أن الصلاة لا تبطل. لماذا؟ لأنه يظن أنه ماذا؟ قد انتهى من صلاتي، يظن ويعتقد أنه قد انتهى من صلاتي، فقياس ما كان خارج الصلاة على ما كان في الصلاة هذا فيه ما فيه. حتى في الصلاة لو أن إنسانا يعني ماذا غلب الضحك فضحك في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ الصحيح أنها لا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل حتى مع القهقهة، حتى مع القهقهة. فالمصنف يقول هذا ماذا الأمر، وإن أحدث أو قهقهة. ثم ذكر أيضا أنه إذا نفخ أو انتحب، نفخ في الصلاة كأن يقول أف، أو انتحب أي بكى لا من خشية الله، أو تنحنح يتنحنح في الصلاة بلا حاجة، كل هذه الثلاثة الأشياء من دون حاجة، ثبان حرفان بطلت صلاته، هل هذا صحيح؟ هل من يأتينا بتقسيم شيخ الإسلام في هذا المسألة؟ ها؟ إذا تلفظ إذا دل اللفظ على معنى، أيوة مثل ماذا يعني؟ إذا كان يعني تلفظ بحرفين، إذا تلفظ ماذا بحرفين، فإذا دل على معنى بوضعه، إذا دل على معنى بوضعه مثل أن يقول يد عمدا في الصلاة، أن يقول يد أو تكلم بحرفين، فإذا حصل أنه ماذا تلفظ بما دل على معنى في الوضع، إذا تلفظ بما دل على معنى في الوضع فقال يد في الصلاة ذكر حرفين، فهذا تبطل صلاة لأن هذا يسمى كلاما. والقسم الثاني ها؟ بما إذا تلفظ يعني ماذا إذا خرج حرفان يعني ماذا ليس لهما ماذا معنى من حيث ماذا من حيث الوضع من حيث ماذا الوضع، فيكون في هذه الحالة ماذا لا تبطل الصلاة. مثل ماذا؟ لا يدل على يعني لا يدل على معنى، لا يدل على ماذا، يقول شيخ الإسلام ما دل على معنى بالوضع فهذا يبطل ماذا الصلاة، إذا كان حرفان فما فوق. وإذا حصل هو القسم الثاني، إذا دل على معنى بالطبع، إذا عندنا معنى بالوضع وعندنا معنى بالطبع، دل على معنى بالطبع كحال ما يتعلق به الأنين والبكاء إلى غير ذلك، فهذا يدل على معنى بالطبع فهذا لا يبطل الصلاة، أخرج حرفين أو زاد. والقسم الثالث لم يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع، لا يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع كالنحنحة، فهذه لا تبطل ماذا الصلاة، هذا أحسن ما قيل في المسألة. وإلا في الكلام إذا تكلم الإنسان في الصلاة نقول أيضا إذا تكلم الإنسان في الصلاة قد يكون جاهلا وقد يكون ناسيا وقد يكون متعمدا، فإذا كان المتعمد يتكلم وهو يتعمد لا تبطل صلاته، إذا كان جاهلا حديث معاوية بن الحكم السلمي لا تبطل صلاته، وإذا كان ساهيا سهى سلم عليه إنسان ما عرف إلا قال عليكم السلام، فإن الصلاة لا تبطل على الصحيح، الصلاة لا تبطل ماذا على الصحيح. أما ما ذكر المصنف أنه إذا انتحب أو تنحنح أو نفخ فخرج حرفان فإنها تبطل ماذا صلاته، سواء دل على معنى بالوضع أو على معنى بالوضع أو لم يدل لا على معنى بالوضع ولا بالطبع، يرى المصنف أنها تبطل ماذا صلاته، وهذا مرجوح جدا. ما نرجع للدرس والله. قال ابن بلبان عليه رحمة الله فصل، قال يصلي المريض قائما، يصلي المريض قائما، ويشير إلى حديث عمران بن حصين، يشير في هذا إلى حديث عمران بن حصين، زار النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، مع أنه مريض صلي قائما. قال فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما. يقول العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي ماذا قائما أن صلي قائما مطلق، يدل على أن الإنسان إذا استطاع القيام بالعصا أو بالاتكاء على عمود أو بالاتكاء على الجدار أنه يجب عليه أن يقوم، أنه يجب عليه ماذا القيام، فإن القيام جاء هنا مطلق، فإن القيام جاء هنا ماذا مطلق. تستطيع أن تصلي قائما، وما ذكر له هل يعتمد على شيء أو لا يعتمد ماذا على شيء، لهذا قال بعض العلماء أنه إذا استطاع أن يصلي قائما باعتماده على العصا أو باعتماده على الجدار أو باعتماده على السارية فإنه يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا مطلقا صلي قائما. تستطيع تصلي قائما؟ قال صلي قائما، تستطيع أن تصلي قائما فتصلي ماذا قائما. ويذكر المسألة مقابل هذه، وهو إذا كان الإنسان يستطيع القيام، يستطيع ماذا القيام من دون الاحتياج إلى أن يتكى على السارية أو يتكى على العمود أو يتكى على الجدار، ثم حصل أنه اتكى، تجد بعض الناس هكذا يكون بالقرب من السارية فترى يتكى مع القدرة على القيام من دون اتكاء، مع القدرة على القيام من دون اتكاء، هذا على حالين. الحالة الأولى يقول العلماء أنه إذا نزع منه هذا الشيء الذي اتكى عليه سقط، معنى أنه ليس بقائم، هذا أشبه ما يكون ماذا بأنه يعني ماذا بأنه كالمستلقي، بأنه ماذا كالمستلقي على هذا ماذا الشيء، فإذا اتكى على هذا الشيء عصا أو عمود أو جدار مع القدرة عن الاستغناء في الفرض، خاصة في الفرض مع القدرة عن الاستغناء عن الاتكاء، بحيث لو سحب منه هذا ماذا الشيء سقط، معنى أنه لم يمتثل القيام، لم يقم ماذا به القيام، لم يعني ماذا يعني ينسب إليه ماذا القيام، فإن هذا لا يعتبر قائما حقيقة، لا يعتبر قائما حقيقة. وهذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة، تجد بعض الذين يصلون بجانب الجدران أو بجانب الأعمدة ترى يتكى عليها، فإذا كان هذا الاتكاء بحيث إذا نزع سقط ما قام بالقيام، والقيام ركن، القيام الإجماع منقول على أنه ركن من أركان الصلاة، صلي قائما قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، نقلوا الإجماع على أن الصلاة قائما يعني من فروض ماذا الصلاة، فمن صلى قاعدا في الفرض مع القدرة على القيام ما صح صلاته، ما صح صلاته، كما قال الله عز وجل قوموا لله قانتين، وهكذا كما في حديث عمران بن حصين صلي قائما. قال يصلي المريض قائما، يصلي المريض ماذا قائما، يستطيع أن يصلي قائما صلى. قال فإن لم يستطع فقاعدا، عدم الاستطاع على حالين، إما أن يكون بسبب العجز، إنسان يعني مشلول ما يستطيع القيام، هذا يسمى عجز حقيقي، هذا يسمى عجز ماذا حقيقي، فهذا يصلي ويسقط عنه ماذا القيام، فإن الواجبات والأركان والشروط تسقط ماذا به العجز. الحالة الثانية كأن يستطيع ماذا القيام لكن مع المشقة، كأن يستطيع القيام لكن مع وجود ماذا المشقة، وضابط هذه المشقة كما يقول العلماء، ضابط هذه المشقة الذي لا يستطيع الإنسان القيام ماذا معها، وهي الذي تذهب الخشوع، عند إنسان مرض يزداد مرضه أو يتأخر برؤه أو يتضرر بالقيام، إما أن يتضرر بالقيام أو يزداد مرضه أو يتأخر يعني برؤه ماذا من مرضه، فهو على هذا الحال. وضابط كل هذه الثلاثة أن الإنسان يذهب عنه الخشوع إذا صلى قائما من شدة الألم ومن شدة ماذا المرض، هذا هو ضابط يعني ماذا من حصلت. وهذا حال عمران بن حسين، وهذا حال عمران بن حسين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فنقل إلى الحالة ماذا الثانية. إذن العجز إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون ماذا حكمي، إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون حكمي، أي في حكم العاجز حقيقة، في حكم ماذا العاجز. قال فإن لم تستطع، وهذه المسألة تتعلق بالفرض لا بالنفل، فإن الإنسان إذا أراد أن يتنفل قاعدا مع القدرة على القيام هذا ما في إشكال، اجلس مباشرة، لكن ينقص ماذا أجره. إلا ما جاء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى قائما صلى قاعدا مع القدرة على القيام أجره كامل، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. غير النبي صلى الله عليه وسلم على حالين، يعجز أن يقوم في النفل أجره كامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مريض كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما الثاني وهو الذي يستطيع فيقول أنا أريد أن أصلي قاعدا، يقول ما في حرج في النفل، لا حرج، سواء كان النفل الراتب أو المطلق، ما سوى الفراض الفرائض لا حرج أن الإنسان يصلي قاعدا، ما سوى الفرائض لا حرج أن الإنسان يصلي قاعدا. قال فإن لم تستطع فقاعدا. أيضا تأتي هذه المسألة على شخص يعني لا يستطيع ماذا القيام، كحال الخائف، إنسان خائف ويستطيع القيام، لكن إذا قام رآه العدو أو رأته هذا السباع، ففي هذا الحالة لا أن يصلي قاعدا بسبب ماذا خوفه، بسبب ماذا خوفه لا يستطيع القيام. إن قام رآه العدو فكيف يصلي؟ يصلي قاعدا، هذا أيضا عاجز عن القيام، هذا عاجز عن القيام ماذا حكما لا حسا، عاجز عن القيام حكما لا حسا، ففي هذا الحالة ماذا لا حرج. الإنسان الثالث هو الذي يعجز عن القيام، كأن يكون إنسان في الطائرات في أيام الأسفار، قد لا يستطيع القيام لضيق المكان، قد لا يستطيع القيام لضيق ماذا المكان، أو إذا قام مع اهتزاز السيارات أو الطائرات ما يستطيع أن يثبت، في هذا الحال يصلي قاعدا، يصلي ماذا قاعدا، أو يكون على مركب صغير إن قام ربما سقط، يتحرك المركب يمنة ويسرة، ففي هذا الحال يكون عاجزا فيصلي قاعدا في الفرض، يصلي قاعدا. وعلى كل الجامع في هذا وهو أن الإنسان إما أن يعجز حسا أو يعجز حكما، فإذا عجز حسا أو حكما سقط عنه ماذا القيام، فإن المعسور لا يسقط ماذا الميسور لا يسقط به المعسور، فيحصر عليه القيام لكن لابد أن يصلي، لابد ماذا أن يصلي. قال فإن لم يستطع فقاعدا، وهي الحالة ماذا الثانية، وهي الحالة ماذا الثانية يصلي يعني نعم يصلي قاعدا. كيفية صلاة القاعد، كيفية صلاة ماذا القاعد، نقول جاء في حديث عائشة وتكلم فيه بعض العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا صلى متربعا، صلى متربعا كهذه الجلسة الذي يجلس ماذا الشباب في المجلس، صلى ماذا متربعا، صلى ماذا متربعا، هذا جاء من حديث عائشة وتكلم عليه بعض العلماء لأنه من طريق الحفري، من طريق ماذا الحفري وتكلم ماذا فيه، قيل أنه قد انفرد به، وذكر الحافظ ابن حجر أنه قد توبع على هذه الرواية، فثبت الحديث وهو أن الإنسان إذا صلى قاعدا في حال القيام، انتبه لهذه الكيفية، أن يصلي متربعا، السنة أن يصلي متربعا إذا كان في حال القيام، تقديرا في حال القيام أي الآن يقرأ فاتحة الكتاب والآن يركع والآن رفع من ماذا الركوع، ثم إذا انتهى من هذه الأحوال يتحول إلى حالة ثانية من حيث السنة، وهو إذا كان في حالة التشهد يفترش، وبين السجدتين ماذا يفترش، وهكذا في التشهد الأخير ماذا يتورك. فمتى يكون التربع ماذا السنة؟ إذا قدر الإنسان عليه، نقول كأنك قائم الآن تعاجز عن القيام لكن الآن أنت تصلي قاعدا، متى تتربع وتأتي استحباب هذه الكيفية؟ إذا كان في حال ماذا القيام أو الركوع أو الرفع ماذا من الركوع، فإذا نزل فأصبح يسجد أي بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد ماذا الثاني، فحينها يفترش ويتورك، يأتي الافتراش ويأتي ماذا التفرق تورك، وهذه هي السنة في مثل هذا الحال. إذا كان الإنسان يعني وهذه من قبيل السنة فقط، إذا أراد الإنسان أن يصلي قاعدا يعني مفترشا من أول وهلة، نقول ما في حرج، من أول وهلة يريد الافتراش، أن يضع رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب رجله ماذا؟ اليمنى من أول الصلاة إلى آخرها، لا يأتي بالسنان. نقول الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: فإن لم تستطع قائما فقاعدا، وأطلق القعود. لكن عندنا القعود على حالين، مستحب ومباح، مستحب ومباح. الحالة الثالثة ما يتعلق بالقعود، قال بعض العلماء: لا حرج على الإنسان حتى مع الحبوة، أي أن يحتبي. قالوا لأن القعود عام، لأن القعود عام، حتى الاحتباء يسمى قاعد، يعني يوصف الإنسان بأنه ماذا؟ قاعد. لكن الكيفية الأولى التي ذكرنا هي المستحبة. قال: فإن لم يستطع فقاعدا. قال: فإن لم يستطع، وهي الحالة ماذا؟ الثالثة. قال: فعلى جنب. فإن لم يستطع فعلى جنب، أي يصلي ماذا؟ على جنبه. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجنب، هل بالجنب المقصود بالجنب الأيمن أو الجنب ماذا؟ الأيسر. قال العلماء: الجنب الأيمن يصلح، والجنب الأيسر يصلح، بشرط أن يكون مستقبل القبلة، بشرط أن يكون مستقبل ماذا؟ القبلة بوجهه، أي لأنه إذا جلس على جنبه الأيسر أو الأيمن استقبل القبلة بوجهه، كما يوضع في اللحد، كما يوضع ماذا في اللحد. لكن المستحب والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. ولهذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا؟ التيمم في شأنه كله. ومن ذلك إذا صلى، ومن ذلك إذا صلى الإنسان فيصلي على جنبه الأيمن، مع جواز الصلاة على جنبه ماذا؟ الأيسر، على جنبه ماذا؟ الأيسر. قال: فعلى جنب، والأيمن أفضل، لحديث عائشة. والأيمن ماذا أفضل؟ يشير إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وكره مستلقيا. كره ماذا؟ مستلقيا. والمستلقي وهو الذي ينام على ظهره ورجلاه إلى القبلة، رجلاه ماذا؟ إلى القبلة، وينام على ظهره. قال: كره مستلقيا مع قدرته على جنبه. وبعض العلماء يقول هذا ليس بصحيح، بل يجب عليه إذا يقدر أن يعني ماذا يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر، فإنه يجب ويترك يعني ماذا الاستلقاء. لماذا؟ قالوا: لأن المستلقي الذي يصلي مستلق مع القدرة على يعني الصلاة على الجنب الأيمن أو الأيسر استقبل السماء ولم يستقبل قبلة، لأن الاستقبال هو الوجه أصلا، الاستقبال هو ماذا لي الوجه. فإذا صلى مستلقيا استقبل بوجهه ماذا القبلة، استقبل بوجهه ماذا السماء ولم يستقبل ماذا القبلة، بخلاف ما لو كان على جنبه الأيمن أو على جنبه ماذا الأيسر، على جنبه الأيمن وعلى جنبه ماذا الأيسر. ولهذا المصنف يقول يكره، بعض العلماء يقول يجب، ما هو فقط إذا كان يقدر فيجب عليه أن يصلي على جنبه الأيمن أو جنبه ماذا الأيسر. فتأتي بعد ذلك الحالة الرابعة هذا، قال: وإلا تعين. ما معنى تعين؟ إذا عجز على أحد جنبيه يتعين عليه أن يصلي ماذا مستلقيا. تأتي هذه الحالة. إذن عندنا أحوال، عندنا ماذا أحوال، وهي ما يتعلق بجنبه الأيمن، جنبه الأيسر، وهكذا بعد ذلك يعني ماذا يأتي بالاستلقاء إذا عجز عن هذا ماذا الأمر. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنبه، وإلا تعين، أي يجب عليه في مثل هذه ماذا الحال أن يصلي على هذه الحال. معنى ذلك أن الإنسان لو نحى ماذا برجليه يمنى، يعني يجعلها عن يمين القبلة أو عن يسار القبلة، أو يجعل رجليه ماذا يجعل رأسه ماذا باتجاه ماذا القبلة ورجلاه على خلاف ماذا القبلة، أن هذه الأحوال لا تصلح في الصلاة. يعني هذا الإنسان على الفراش، إما أن يجعل رجليه يستقبل برجليه ماذا يعني ماذا يعني شرق القبلة أو غرب ماذا القبلة، أو كذلك يعني ماذا يجعل رأسه باتجاه ماذا القبلة ورجله بخلاف ماذا القبلة، أي سيستقبل إذا قام سيستقبل، سيجعل ظهره يعني يجعل القبلة في ظهره، يجعل القبلة ماذا في ظهره. وهكذا إذا كان ماذا عن شماله أو عن يمينه ما سيستقبل قبلة، سيستقبل المشرق أو يستقبل ماذا المغرب، إذا صلى هكذا أو صلى هكذا أو صلى بهذا الاتجاه وجع رأسه إلى القبلة. ففي هذه الثلاثة الأحوال هذه لا يصلح إلا في حال عجز الإنسان وليس عنده من يوجهه إلى القبلة. يعني عندنا هذه الثلاثة الأحوال، هذه لا تصلح، الثلاثة الأحوال لا تصلح، إما أن يكون هكذا أي بمعنى يستقبل، يجعل يعني حاله باتجاه ماذا؟ المشرق، أو حاله باتجاه المغرب، أو يجعل نفسه فيما يتعلم ماذا بالاسترقاء باتجاه ماذا؟ غير ماذا؟ القبلة، بحيث إذا قام ظهره إلى القبلة، ظهره ماذا؟ إلى القبلة. في هذا الحالة هذا الفعل لا يصلح إلا في حال إنسان ليس عنده ماذا؟ أحد فيصلي على أي حال، فإن القبلة تسقط بالعجز، فإن القبلة ماذا؟ تسقط بالعجز. لهذا قال عليه رحمة الله، قال وإلا تعين، فما ذكر عليه رحمة الله أنه يكره، بل نقول يجب، إلا في حال أنه لا يستطيع. أما في حال قدرة فنقول لا تصلي مستلقيا، لأنك ما تستقبل قبلة، تستقبل السماء، ما تستقبل قبلة، واستقبال القبلة الشرط، واستقبال القبلة في الأصل إنما يكون بالوجه، استقبال القبلة في الأصل إنما يكون بوجه ماذا؟ الإنسان. قال ويؤمن بركوع وسجود ويجعله أخفض، إلى آخر كلامه، الإيمان في الركوع والسجود. إذا صلى الإنسان على هذه الحال، وهو أن يصلي الإنسان قاعدا، يصلي الإنسان ماذا؟ قاعدا، ابتداء كيف يفعل بالركوع وكيف يفعل ماذا بالسجود؟ إيماء، وهل الإيماء بالبدن أو الإيماء بالرأس؟ هذه أيضا مسألة، هل الإيماء لما يصلي الإنسان قاعدا، هل الإيماء برأسه يجعل السجود أخفض ماذا من الركوع، أو أن الإيماء بالبدن ينحني ببدنه ماذا كاملا؟ جماهير العلماء على أن الانحناء بالبدن، جماهير الفقهاء على أن الانحناء بالبدن، وجماهير المحدثين على أن الانحناء بالرأس، أن الإنسان فقط يحرك ماذا رأسه. لكن هذه القاعدة الذي يصلي قاعدا إذا كان يستطيع السجود فهذا واجب عليه. يقول الركوع طبعا ما سيأتي به، الركوع يعجز عن الاتيان بالركوع، فكيف يفعل؟ إيماء بالرأس، إيماء بالرأس على الصحيح. والقدرة على السجود نقول واجب عليك أن تسجد، إذا كان يستطيع أن يسجد نقول واجب عليك، فإذا ما قدر لا على الركوع ولا على السجود وهو قاعد فنقول تؤمن ماذا به؟ إيماء، تؤمن به ماذا؟ إيماء، فتجعل الركوع أخفض، السجود أخفض ماذا من الركوع، والإيماء إنما يكون بالرأس. وهكذا إذا كان الإنسان مستلقيا، إذا كان الإنسان على جنبه الأيمن أو الأيسر أثناء الركوع والسجود ماذا يفعل؟ إيماء بالرأس إلى صدره، إيماء بالرأس ماذا إلى صدره، لا تجعله إلى الأرض، لأنك ستتجه إلى غير القبلة، ستتجه ماذا إلى غير ماذا القبلة، وإنما تجعله إلى صدرك. إذا كنت على جنبك الأيمن أو الأيسر تسجد أو تركع فتجعل السجود إلى الصدر، لا تجعله عن يمينك ولا عن يسارك، لأنك ستنحرف ماذا عن القبلة، تنحرف ماذا عن القبلة في مثل هذه ماذا الحال. ثم قال عليه رحمة الله، قال ويجعله أخفض ماذا؟ فإن عجز، أي هذا الإنسان عجز، ويا ما يتعلق عجز بالأفعال، عجز ماذا بالأفعال، إيماء بالركوع وإيماء بالسجود، لا يتحرك عضو من أعضائه. فيقول المصنف عليه رحمة الله أومأ بطرفه، أومأ بطرفه أي بالعين، اجعل العين الذي تسجد وهي الذي ماذا تركع، وهذا لا أصل له، هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يجعل طرف العين راكعا وساجدا مقام الأفعال، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يفعل إذا عجز الإنسان عن الأفعال؟ بقيت مع الأقوال، بقيت مع الإنسان الأقوال، فنقول تنوي الأفعال وتتلفظ بالأقوال، تنوي الأفعال. الآن أنت تنوي أنك قائم، تنوي بأنك تصلي ماذا قائما، تنوي بأنك تصلي ماذا قائما في مثل هذه ماذا الحال، فتقرأ فاتحة الكتاب، ثم تنوي الركوع، ثم تنوي الرفع من الركوع، ثم بعد ذلك تنوي ماذا السجود، سجدة الأولى والثانية إلى غير ذلك، تتلفظ الشيء الذي يتلفظ به تتلفظ به، والشيء الذي تعجز عنه من حيث الأفعال تنويه، فتنوي أنك قائم، تقرأ فاتحة الكتاب وأنت على هذه الحال، فإذا انتهيت أيضا تقرأ ما شئت من السور بعدها، ثم بعد ذلك تنوي الركوع، ثم بعد ذلك تنوي الرفع، وكلما رفعت من شيء تقول سمع الله لمن حمده، لأنه يستطيع يتلفظ، لكن الأفعال يعجز عنها، فتنوي الأفعال وتتلفظ بالأقوال. قال وأما بطرفه ونوى بقلبه كأسير، أو ما بطرفه ونوى بقلبه كأسير، كأسير أي الأسير ماذا الخائف، أسير خائف عند الكفار، يريد أن يصلي ولا يلاحظه أحد من الكفار، مأسور عند الكفار وما يعلمون أنه يصلي، فيريد أن يصلي وهو على هذه ماذا الحال، فيقول يفعل هذا الفعل، يفعل هذا ماذا؟ الفعل، ينوي الأفعال ويتلفظ إذا استطاع، ويتلفظ ماذا؟ إذا استطاع بالأقوال، كحال الأسير عند الكفار، كحال الأسير عند الكفار، لأنهم ربما إذا رأوا يصلي أن يفعل الحركات لقتلوه. فكيف في هذا الحال؟ أي كأنه عاجز عن الأفعال، فتسقط عنه الأفعال وتبقى معهم الأقوال. قال فإن عجز فبقلبي، وهذا الآن الحالة الثالثة. فهذا إنسان يعجز عن الصلاة بفعله وقوله، كحال إنسان مشلول ما يستطيع حتى النطق، لا يستطيع ماذا؟ النطق. فماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ بقلبه. ماذا ينوي؟ ينوي الأقوال وينوي الأفعال. الآن ينوي أنه يقرأ فاتحة الكتاب، أي ينوي الأقوال الآن، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينوي الفعل وهو ما يتعلق بالركوع، وهكذا الرفع من الركوع، وينوي الأذكار بعد الركوع في أثناء السجود إلى آخره، ينوي هذه كلها. قال فإن عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل. هذا مذهب من؟ مذهب جماهير العلماء، والمسألة فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هذا، هذا هو المذهب الأول، أن الإنسان ابتداء بالأفعال، عجز عن الأفعال بقيت معه الأقوال، ينوي الأفعال ويأتي بالأقوال. عجز عن الأقوال والأفعال، يأتي ماذا؟ بالأقوال والأفعال منوية، بمعنى أنه لا بد أن يصلي، بمعنى أنه لا بد أن يصلي، لا يترك الصلاة حتى يخرج ماذا؟ وقتها. جماهير الفقهاء على هذا ماذا المذهب؟ المذهب الذي قبله، وهو أنه يصلي إذا عجز ماذا؟ بفعله. إذا عجز بفعله ينوي بطرفه، أي يعني ماذا؟ يصلي بطرفه بعينه، يجعل ركوع سجود إلى غير ذلك مع هذه ماذا؟ الأقوال. وهذا القول الثاني. القول الثالث هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول إذا كان الإنسان يعجز عن يعني ماذا؟ عن الصلاة بفعله، يعجز عن الصلاة ماذا؟ بفعله، ففي هذا الحالة تسقط عنه الصلاة. إذا كان الإنسان يعجز عن الصلاة بفعله فتسقط عنه الصلاة. قال لماذا؟ قال لحديث عمران بن حسين، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي صلي وأنت ماذا؟ على جنب، تأتي بالركوع وتأتي بالسجود إيماء، وتأتي ماذا؟ بالأقوال الواجبة والمستحبة في الصلاة. فهذا إنسان لحالة رابعة. فإذا كان الإنسان يعجز عن الصلاة على جنب، يعجز عن الصلاة ماذا؟ عن جنب، لا يستطيع الاتيان لا بالأقوال ولا بالأفعال، كحال إنسان مشلول تماما، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تسقط عنه الصلاة. هذا الإنسان إذا لم يقدر على الحالة الثالثة تسقط عنه ما زاد على هذه الحالة الثالثة. والدليل، قال الدليل حديث عمران بن حسين، قال لو كان وراء هذه الصلاة ماذا؟ صلاة، لحثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فقال صلي قائما، صلي قاعدا، صلي على جنب، معنى أن الصلاة تنتهي على جنب، تنتهي إلى على جنب، ما بعد ذلك تسقط عنه ماذا؟ الصلاة، تسقط عنه ماذا؟ الصلاة. وقد يقول قائل قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منهم. قالوا هذا ما هو مأمور به. الحالة الرابعة يقول شيخ الإسلام لم تدخل تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والحالة أيضا هذه الرابعة لم تدخل فيما يتعلق بتحصيل التقوى، لأن التقوى في يعني في المأمورات، وهذا لم يؤمر به، تحصيل التقوى في المأمورات، وهذه الحالة الرابعة لم يؤمر بها، فلم تدخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تدخل في أمر النبي عليه الصلاة والسلام سقطت. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا كان يعجز عن الصلاة على جنب فإن الصلاة تسقط ماذا؟ عنه. وهذه مسألة كما قلنا محل خلاف بين العلماء، ثلاثة أقوال يذكرون في هذه ماذا؟ المسألة. والأحوط الإنسان أن يصلي، الأحوط الإنسان، ولهذا سبحان الله قول شيخ الإسلام، وهذا قول من؟ قول العلامة السعدي أيضا، قول العلامة، قول شيخ الإسلام هو قول العلامة السعدي عليه رحمة الله، يرى هذا الرأي الذي رآه شيخ الإسلام. جمهور الحنابلة من المتقدمين والمتأخرين والعصريين ما يرون رأي شيخ الإسلام، لا يرون رأي شيخ الإسلام، بل يقولون لا بد أن يصلي، ومنهم العلامة العثيمين يقول هذا لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي لعموم ماذا؟ الأحاديث والآيات. ثم قال عليه رحمة الله، قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، أي بمعنى لا بد من الاتيان بالصلاة، لا يسقط ماذا؟ فعلها ما دام العقل ثابتا، أي ما دام أنه يعقل فلا بد أن يصلي. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم ماذا؟ المجنون حتى يفيق، فإذا ذهب عقله ما في صلاة، ما دام في عقل فيصلي، ما دام في عقل يصلي بالنية، بالأقوال بالنية والأفعال ماذا بالنية، فلا بد أن يصلي. طيب إنسان في مثل هذا الوضع كيف سيصلي؟ إنسان في هذا الوضع لا يستطيع يتحرك ولا يستطيع يتكلم، فيشار إليه أنه لا بد من صلاة، ما دام ينظر بعينه وكذا يشار إليه أنك لا بد أن تصلي. كيف صلي؟ بالنية. إذا كان يعني يسمع، إذا كان ماذا يسمع يعني يشار إليه أنك لا بد أن تصلي ولو بالنية، تنوي أنك قائم، تنوي أنك تقرأ، تنوي أنك راكع، رفع من الركوع والأذكار إلى غير ذلك، تنوي هذا كله. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، لأن القلم قلم التكليف إنما رفع المجنون، وما دام أن الإنسان عاقل وهو من المكلفين قالوا لا بد من الإتيان بالصلاة. هكذا خلاصة قول جماهير العلماء في هذه المسألة. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. وهذه أيضا نبه عليها عليه رحمة الله، وهو أن الإنسان لو صلى قائما ابتداء فحصل شيء من المرض والتعب، ففي هذه الحالة ماذا؟ ينتقل، يترك ماذا؟ القيام، يترك القيام إلى ماذا؟ إلى القعود، وقد يترك القعود إلى ماذا؟ إلى الاضطجاع. فإن الواجبات يعني المأمور بالإتيان بها في حدود استطاعة ماذا؟ الإنسان. فنقول إذا ما استطعت أن تصلي قائما صلي قاعدا، أي بمعنى أنه لابد من الصلاة، لابد ماذا أن تصلي، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا إنسان صلى قائما فطرأ عليه العجز، نقول اقعد، طرأ عليه عجز آخر نقول صلي على جنب، معنى أن القيام والقعود يسقط ماذا عنه. والعكس بالعكس، إنسان كان متعبا في أول الصلاة فصلى قاعدا فوجد ماذا؟ نشاطا، كيف يفعل؟ نقول له قم. ولهذا يقول سبحان الله الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا ضاق الأمر ماذا؟ اتسع، أي إذا ضاق الأمر أي ما استطعت أن تصلي ماذا قائما وسع الله عليك صلي قاعدا، تنتقل إلى الجلوس. والعكس بالعكس، إذا صليت ابتداء قائما للعجز واتسع الأمر أي ذهب المرض، فنقول إذا اتسع الأمر ضاق، إذا اتسع معك الأمر ضاق أي قم، لابد أن تأتي ماذا به القيام، فإن هذه تعتبر ماذا؟ أركان، هذه تعتبر ماذا؟ أركان. ذكروا مسألة فيها إشكال، فيها إشكال، ولهذا يقول أثنائها انتقل وبنى، أي يبني على هذا، يبني على هذا الحال، أي ما يخرج من الصلاة، لا يأتي بالصلاة من أولها، صلى ركعتين قاعدا لمرض فحصل له النشاط، أكمل الركعتين الباقية ماذا قائما، نقول أنه يعيد الصلاة من أولها، ما مضى يعني صلى، ما مضى ماذا صلى. في إشكال ذكره يعني العلماء على هذه المسألة، وهو أنه إذا كان يقرأ فاتحة الكتاب وهو قاعد فوجد نشاطا، أثناء قيامه يعني يقرأ، يعني ماذا يقرأ؟ آية من آيات فاتحة ماذا الكتاب، يقرأ آية من آيات فاتحة ماذا الكتاب أثناء ماذا القيام، مع أن قد وجد النشاط ماذا قبل. قال بعض العلماء إذا وجد النشاط قبل يؤخر هذه الآية الذي سيقرأها ماذا هو قائم، حتى يقرأها قائما، لأنه لو قرأها قاعدا ما صحت صلاة. قال العلماء هذا فيه تشديد، هذا القول فيه ماذا تشديد، والصحيح أن الإنسان حين ما يجد النشاط يقوم، وإن كان أثناء قيامه يقرأ، يعني ماذا آية، يقرأ آية من فاتح ماذا الكتاب. والعكس بالعكس أهون، أي بمعنى وجد ماذا تعبا فقرأ ماذا فاتحة ماذا الكتاب، قرأ فاتحة ماذا الكتاب فيقرأ ماذا آية، مع نزوله ما زال مستمر في قراءة ماذا الآية، أيضا هذا لا يضر. وهذه المسألة يعني فيها شيء من التشديد، والصحيح أنه لا حرج أن الإنسان يقرأ، وجد نشاطا قم وأنت تقرأ، قم وأنت تقرأ، والعكس بالعكس. وهذا فيما يتعلق بالأركان، وهي ما يتعلق بفاتحة ماذا الكتاب، ما يتعلق بفاتحة ماذا الكتاب. طيب عندنا هنا أيضا مسألة، وهو أن الإنسان إذا صلى في بيته استطاع أن يصلي الصلاة قائما، وإذا ذهب إلى المسجد يتعب في الطريق، ما يأتي إلى المسجد إلا وقد تعب، ما سيصلي إلا قاعدا، فهل يبقى في بيتي من أجل يصلي قائما يأتي بركن القيام، أو يذهب إلى المسجد وإن فات ركن القيام؟ تمعني يا أخوان، ها؟ صلي في البيت، في البيت صلي مع القيام، ما عند من؟ هذا شوفوا يا أخوان، انتبهوا المسألة، هذا إنسان إن صلى في بيتي استطاع أن يقوم، وإذا خرج المسجد خطواته إلى المسجد ومشى إلى المسجد يتعب، ما يأتي المسجد إلا تعبان، فإذا أقيمت الصلاة سيصلي قاعدا جزما لأنه قد تعب. فهل يأتي المسجد فيصلي قاعدا أو يبقى في بيتي فيصلي قائما؟ هذه صلاة جماعة وذاك ركن، كيف يفعل؟ ما الدليل؟ ها؟ والركن أقوى منها، والقيام ركن أقوى منها. ها؟ أيوة، لكن سيتخلف ركن الآن. ها؟ سيصلي في البيت، تقصد يصلي في البيت حتى في المكان، الفضل المتعلق يحصل له أيضا خشوع، سيحصل له خشوع، سيصلي قاعدا يأتي بالله. هي على قولين يا أخوان، هذه المسألة على قول العلماء. هذه المسألة يا أخوان فيها خلاف بينهم، منهم من يقول يصلي في بيتي قائما هذا أفضل، ومنهم من يقول لابد أن يأتي المسجد يصلي ماذا يعني قاعدا، ولو صلى يأتي المسجد ولو صلى قاعدا. ما الدليل من حيث الآثار؟ ذكروا حديث عبد الله بن مسعود قال: وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، أي مريض تتوقع أن هذا سيأتي سيجلس مع المرض، مع وجود المرض، أي بمعنى لابد من الإتيان للمسجد، وهذا هو الصحيح يا أخوان، لابد من الإتيان إلى المسجد، تأتي المسجد ولو صليت قاعدا، لأن هذا الركن الذي سقط ما هو باختيارك، هذا الركن الذي سقط ما هو ماذا باختيارك، وما يتعلق بإدراك صلاة الجماعة أدركت هذا ماذا الأمر. لكن لو صلى الإنسان في بيته حرم من 27 درجة ومن 25 ماذا درجة. وعلى كل هذه مسألة محل خلاف بينهم، فالأقرب والله أعلم، هذا الذي رجح العلامة العثيمين أنه يأتي إلى المسجد فيصلي قاعدا، يأتي إلى المسجد فيصلي ماذا قاعدا، هذا الأقرب والله أعلم، هذا ماذا الأقرب، أنه لابد من الإتيان إلى المسجد يشهد ماذا الجماعة. والأمر يعني ما يتعلم أمر بالنيات، ما دام أن الإنسان يريد أن يصلي فيكسب ماذا الأجر، فيكتب له ماذا الأجر، يكتب لهذا الإنسان ماذا الأجر، فلا بد من الإتيان إلى المسجد فيصلي. طيب عندنا إنسان، وهي المسألة الثانية نختم بها، إنسان يعني يصلي ماذا قاعدا لكن لا يستطيع السجود، وإنسان قائما يصلي لكن لا يستطيع ماذا الركوع، لا يستطيع ماذا الركوع، أو إنسان إذا صلى ماذا قائما ما يستطيع بعد ذلك ماذا القعود، وإذا صلى قاعدا ما يستطيع القيام. إنسان يصلي قائما، إذا صلى قائما ما يستطيع الإتيان بما يتعلق بالسجود، ما يتعلم هذا بالسجود والجلوس، لا يستطيع أن يأتي بالقعود ولا بالسجود، وإذا صلى قاعدا أتى بالإيماء والسجود على هذه الحالة، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا؟ أو يذكرون أشياء تعلق في هذا المسألة. تمام، ترى سيتشهد ويقرأ كله وهو قائم، ما يستطيع، ما عنده قدرة على هذا، وإذا صلى سيأتي ماذا بالصلاة، يعني السجود، ما يتعلق بالإمام الركوع، ما يتعلق بالتشهد الأول إلى غير ذلك، سيأتي به إذا صلى عليه، وإذا صلى قائم ستموت هذه الأشياء كلها. هل يصلي قاعدا؟ يقول إذا صليت قاعدا فات القيام وما معه، وإذا صليت قائما ما سأتمكن من السجود بعدها والجلوس والتشهد، سأتشهد قائما. ها؟ يجلس من أول الصلاة. تراها تكبيرة إحرام، ما تكون تكبيرة إحرام مع القيام مع الركوع مع الرفع من الركوع إيماء وكذا. ها؟ هل ننظر كذا أين الأكثر من الأركان، فنقول صلي قاعدا أو صلي قائما؟ هذه برضه من المشكلات يا أخوان، ذكروها أيضا، هذه ذكروها، أن إنسان يقول إذا صليت قاعدا ما أستطيع القيام، موجود هذا ولا ما موجود؟ معظم سمان يا أخوان، كبير في السن أو سمين وكذا، إذا صلى قاعدا القيام ما عاد فيه، القيام ما في، أو إذا صلى قائما ما يستطيع ماذا القعود، يكون على حال معينة، هذه مسألة برضه ذكروا فيها الخلاف الله أعلم، ذكروا فيها خلافا. بارك الله فيك، عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ انتهينا من هذا الفصل، بارك الله فيك. القبلة بهذا الاتجاه ينام هكذا يستقبل، كما يوضع في القبر. لا، يكون رجلاه باتجاه القبلة المستلقي. أنت تقصد صلاة المستلقي؟ صلاة المستلقي رجلاه باتجاه القبلة، رجلاه باتجاه القبلة لكن سيستقبل السماء، فهكذا يصلي. إذا ما استطاع أن يصلي على جنب صلي مستلقيا ورجلاه باتجاه القبلة، لأنه إذا قام معنى أنه مستقبل للقبلة في حال قيامه لو قدر. بارك الله فيك. طيب، الله بارك الله فيك.